بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتطرق لشبهة أخرى من الشبه التي يذكرونها على عائشة رضي الله عنها، رضي الله عن أم المؤمنين عائشة، يذكرون عنها ويشنعون بهذا، ويظنون أنهم قد وقعوا على شيء، فقالوا: جاء الحديث في البخاري وفي مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار نحو مسكن عائشة وقال: هنا، ها هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. إذن ماذا فهمتم يا أيها المشككون؟ ماذا فهمتم؟ فهموا، قالوا: إذن رأس الفتنة هي عائشة، وهي قرن الشيطان. أعوذ بالله، أعوذ بالله، سبحانك، هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. قالوا: ما دام الرسول قال ها هنا الفتنة، وأشار نحو مسكن عائشة من حيث يطلع قرن الشيطان، إذن قرن الشيطان هي عائشة، وهي رأس الفتنة، عياذا بالله من ذلك. فنقول لهم، ونحن سنرد بالتفصيل على هذه المسألة، لكن نقول لهم بداية، وهذه يقولها أي إنسان ما زالت الفطرة السليمة في داخله، ويقولها أي إنسان لم يحمل في قلبه الحقد على زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولها ببراءة، ويقولها بعقل، يقول: تنزلا معكم، لو وافقناكم على هذا القول، أفترون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمسك هذه المرأة في عصمته وهو يخبر أنها رأس الفتنة والكفر وأنها قرن الشيطان؟ سيظل النبي صلى الله عليه وسلم، ستظل هذه المرأة في عصمته، والله يقول: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أنتم طعنتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يخبر عن هذه أنها رأس الفتنة وأنها رأس الكفر وأنها قرن الشيطان ثم يمسكها زوجة له؟ ما نقول لهم: هل سيسكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، في بيت عائشة، الذي هو قرن الشيطان ورأس الفتنة، وقد كان يسكن في هذا البيت أكثر من بقية الأبيات، لأنه كان يقسم لها يومها ويوم سودة رضي الله عنهما. سودة تنازلت عن يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين. إذن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في بيت الفتنة وينام في قرن الشيطان؟ الله المستعان، ما هذه الاتهامات العظيمة التي بعض الناس لا يعلم ما يخرج من فيه من هذا الكلام الباطل، والله الذي يعني تتصدع له القلوب. وأيضا لعل بعضهم يقول: هذا كان في بعد موته، هذا أخبر بما سيكون بعد موته. نقول: وهل النبي عليه الصلاة والسلام اختار الله له أن يدفن بعد موته في قرن الشيطان وفي رأس الفتنة، وذلك البيت لم يعد بيتا لعائشة بعد موتها، إنما أصبح قبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحجرة تواري جثته صلى الله عليه وسلم وجثة صاحبيه حتى تقوم الساعة؟ بعد موت عائشة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح بيت عائشة قبرا للرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله، أين عقولكم يا من تنشرون مثل هذه الأباطيل؟ اتقوا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجوز أن الإنسان ينشر الباطل وينشر مثل هذه الأباطيل، ما عندكم إلا أن تختاروا واحدة من اثنتين، إما أن عائشة أمكم وهي أم المؤمنين، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإما أن تكون أمكم ويلزمكم الدفاع عنها وهي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإلا فلتقولوا ليست بأمنا وبعدها نفارقكم ونعلم أنكم لستم على الإيمان، لأن جميع المؤمنين أمهم عائشة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين، هي هن أمهات المؤمنين. إما أن تقولوا هي أمنا فيلزمكم الدفاع عن أمكم وعدم الطعن فيها وهي زوجة نبيكم، وإلا أن تقولوا ليست بأمنا فلستم بمؤمنين، لستم بمؤمنين ولا كرامة. الذي يقول عائشة ليست أمه وليست يعني مبرأة ولا مطهرة، هذا يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. فالذي يصح أن يصدق عليه قرن الشيطان هو هذا الفكر، هذا الفكر الخبيث الذي يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته، والله هذا هو الذي يستحق أن يقال عنه قرن الشيطان. ثم يأتي من بعد ذلك من المغفلين من يقول هم لا يسبون الصحابة، كيف ما لا يسبون الصحابة وهم ينقشون بعدهم بالمناقيش، ينقشون بعدهم بالمناقيش. انظر، هذه ما لنا فيها إلا أن نمثل برجل، يعني لو أن رجلا أمسكوه في المباحث وهم يكرهون هذا الرجل، هم يعلمون أن هذا الرجل ما عنده شيء ولا عنده تهمة ولا عنده اتهامات وصفحته بيضاء، لكنهم يكرهونه وأرادوا إدخاله من أجل أن يزوروا عليه التهم، فتجد أولئك مثلا المحققين ينظرون في الأوراق ويحاولون أن يأخذوا كلمة من هنا وكلمة من هنا حتى يعني يتهمونه بالاتهامات وهم يعلمون والله أنه صادق، لكنهم يبحثون أشد البحث في الأوراق أو في كلامه، لعله يغلط في كلمة، لعله في أثناء التحقيق من أجل أن يقول هذا، ويمسكوه على هذه ويضخمونها ويعني يضخمون هذا الكلمة من أجل أن يسجنوه، من أجل أن يعاقبوه، وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه صادق. فهذا هو الرد الذي هو رد يعني عقلي، رد مفحم على من ينشر مثل هذا. ويبقى مسألة الرد العلمي الذي تعلم ما معنى هذه الأحاديث الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا الحديث وكيف أنه يجب عليك أن تأخذ بجميع الروايات. هذا إذا أردت أن تفهم ترجع إلى كلام أهل العلم، وإياك أن تصغي أذنك لمثل هؤلاء المشككين الذين والله ما سينتهي بهم الأمر إلا أن يخرجوك من الإسلام. لو أن إنسانا أصغى أذنه إليهم والله لعله ما ينتهي به الأمر لو قد أخرجوه من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فإن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ هذا الحديث الذي ذكروه بشيء من التفصيل، ونأخذ الروايات التي وردت فيه، وما معنى هذه الكلمات، ما معنى قرن الشيطان، وما هو هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذه ستأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن قال فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا لصحابي واحد ولا لمؤمن واحد، نسأل الله لا يجعل في قلوبنا غلا لزوجات رسول الله ولا لأصحابه، فإنهم هم صفوة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم صفوة المجتمع، هؤلاء هم خير القرون، إذا طعنا فيهم فلا خير فينا، والله إذا طعنا فيهم فلا خير فينا، إذا طعنا في خيرة القرون فلا خير فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.